مسألة الجامعات والتصورات اللي بتنشأ فيها جامعات، سواء الجامعات دي جامعات حقيقية وسواء الجامعات دي جامعات سلوكية زي الصوفية، يعني التعامل في مثل هذا ان احنا يا جماعة خلي معيارنا الوحي، وخلي الناس كلهم عندنا مسلمين او كفار او منافقين. يعني ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. يعني خلينا عشان نعرف نتعامل ازاي في كلام ربنا سبحانه وتعالى، خلينا نعيد ترتيب الاشياء ليس على الطريقه التي رتبت عليها في الواقع، انما على معيار الوحي. ان معيار الوحي بيقول دول مسلمين، مسلمين، نتعامل مع المسلمين ازاي؟ نتعامل مع المسلمين بالاخوه. طب المسلمين بيعملوا بدعه، والله هنقول لهم دي بدعه. طب المسلمين بيعملوا حاجه حلوه، والله هنقول لهم دي حاجه حلوه. خلينا احنا في زمن يعني كثر فيه التفرق، ولا نحتاج الى مزيد تفرق، ولا نحتاج الى مزيد تشتت. هم عملوا حاجه حلوه ايا كان بقى، هم ايا كان انتمائهم. احنا هنا مش بنحاسب الناس على الانتماءات، انما بنحاسب الناس على او بنرى الناس بعين الواقع، بعين الشرع. ان انا النهارده فلان بالنسبه لي راجل مسلم بيصلي معايا في المسجد، كويس، هو بيحب يروح الصوفيه، يعني انا ايه اللي انا هعتبه عليه؟ لما اجد فيه شيء معين هقدر ان انا اتكلم معاه. الحكم الان على الصوفيه، الصوفيه دي توقف كتير قوي، يعني عشان نحكم على طائفه طائفه هنحتاج عمر. الحاجه الثانيه كثير منهم اصلا، يعني احنا في واقع غالب الموجودين لا يقرؤون اصلا، يعني الواحد ناظر او تكلم مع كثير من كبار اصحاب المناهج او اصحاب اللي بيدعوا ان هم مثلا يعني صاحب طريقه او صاحب يا جماعه الناس، والله العظيم هو مش عارف الطريقه اصلا. يعني عارفه كان اخ بيناظر واحد ملحد، قال له يا ابني انا انت اللي انت بتقوله ده مش الحاد، انا عايز اعلمك الالحاد وبعد كده ارد لك عليه. اللي انت بتقوله ده بره الالحاد اصلا، يعني انت واحد زعلان نفسيا ومتضايق وعايز تفضفض، فانت انت انت مش عندك شبهه. يعني ايه ان اصبح الان غالب اللي بيتكلم او اللي بيدعي اصل ده كذا وكذا وكذا، هو انا يقول لك انا صوفي مثلا، تقول له طب انت بتقول ايه؟ يعني ايه طريقك؟ يعني إيه مشكلتك فين؟ يعني ايه اللي خلاك تقول انا صوفي؟ فتلاقيه بيقول لك حاجات يا ابني ما هو ده الطبيعي اصلا، يعني عشان بيصلوا اصلا هم بيشكروا ربنا. طب ما احنا بنشكر ربنا، لكن انت هنا هتنكي عليه ان انت مثلا بتذكر ربنا زي ما الراجل كان طالع بيقول كده، ايه مش عارف تقول كم مره في 345 مره تقول الاذن بالذكر. هنا ده هيبقى سهل قوي ان هو ان احنا نكسره، ليس عن طريق ان انا اقدح في الاشخاص قدر ما ان انا بوازن ووافق وعاير ما يقوله على معيار الوحي. يعني احنا هم بيقولوا كذا، تقول له طيب هو النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده، طيب هو الصحابه عملوا كده. في الاخر خالص بعد ما انت هتطرحي هيبقى قدامك، ودي النقطه اللي كنا بنتناقش فيها، ان يا جماعه اي دعوه الى الله واي داعي الى الله سبحانه وتعالى هيطرح الكلام، هيطرح الدعوه. بعد ما يطرح الدعوه هيبقى في طريقين، يا اما الناس هتقبل يا اما الناس هترفض. لو الناس قبلت هيبقى قدامه طريقين، يا اما العلاقه بينه وبين الناس اللي طرح عليهم الدعوه دي هتتوتد، ويا اما العلاقه اللي طرح عليهم الدعوه هيحصل فيها نوع من انواع التوتر. يبقى انا بالنسبه لي عندي اربع اختيارات، موض القسمه على اربعه. انا هطرح الشرع، هطرح الحق الذي اراه حق، حضرتك ممكن تقبلي وممكن ترفضي. لو حضرتك قبلتي ممكن تقبلي وانت زعلانه ان الكلام بالنسبه لك كان جارح، فبالتالي العلاقة اللي بين الداعي وما بين المدعو هتتوتر، بس هو قبل. أو العكس، إن العلاقة ما بين الداعي وما بين المدعو هتتوتد، هيقول لك والله الراجل ده فادني في ديني، أو الست ديت الأخت فلانة أفادتني في ديني وعلمتني في ديني، فأنا محتاج إن أنا أقرب منها هذه العلاقة. أو العكس، إن أنا ممكن هو يرفض الكلام، فممكن يرفض الكلام بس يحترم إن أنا حريص عليه فعلاقتي تتوتد بيه، أو ممكن يرفض الكلام ويعتبر ان انا مثلا مستكبر مستعلي بحاول ان انا يعني ايه التمس عثرة له وعلاقة هتتوتر. هذه القسمة الرباعية موجودة في كل حاجة. لو انت طرحتي له ريان يا فجل، لو انت وافقتي هواه في كل ما يحب هتبقى نفس القسمة الرباعية. احيانا انت توافقي مدعو في كل ما يقول ثم تفاجئ. كنا مره طرحنا بحث كده، هل افضل في علاقه مع المدعوين ان انا اكون علاقه بينه وبينه علاقه اخوه وحب وود ومجدعه وشهامه ورايحين جايين مع بعض واصحاب مع بعض، ولا تكون علاقه شيخ وتلميذ او علاقه داعي ومدعو وتبقى فيه حدود فاصله؟ وطرحنا السلبيات والايجابيات، وانا انصح ان علاقه العلاقه اللي ما بين الداعي والمدعو تكون على مسافه بها يستفيد المدعو من الداعي. يعني ان احيانا ممكن تكون علاقه الاخوه دي تكون علاقه ظريفه، لكن مش دايما. لكن مهم جدا احنا نضع هنا في اعتبارنا هو مصلحه المدعو. فنقطه ايه؟ هل انا مثلا ايه، دول بينتموا لحزب كذا، دول بينتموا لجماعه كذا، دول بينتموا لقضيه كذا، دول بينتموا لفرقه كذا. انا هنا في فرقه مثلا زي الشيعه، خلاص انا عارف افكارهم ودماغهم وتصوراتهم، ما فيش بيني وبينهم مساحه التقاء الا في المساحه العليا، يعني اللي هو ايه، انه لا اله الا الله. لكن في مساحات كبيره جدا من اختلاف بيني وبينهم. لكن في وسط المسلمين هتجد تفرقات كثيره جدا، وتجد انتماءات كثيره جدا. وهنا احنا هنتعامل مع الناس ازاي؟ نتعامل مع الناس بمعيار الشرع. معيار الشرع ان انا مسلم وهؤلاء مسلمين، ينتموا الى مساله. هل الانتماء مجرد الانتماء فيه مشكله؟ لا، ما فيش فيه مشكله. يعني قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلوا من سماكم الانصار، قالوا الله. ربنا سمى الصحابه المهاجرين والانصار، والهجره عمل شرعي، والانصار والنصره عمل شرعي. فمساله الناس تجتمع على عمل شرعي وتتسمى باسمي، ده مش مشكله. دول بتوع الدعوه، ودول بتوع التعليم، ودول بتوع الشافعيه، يعني ما فيش مشكله في الانتماءات، ولا في مشكله في التسمي بمسميات. كان دول اسمهم اهل بيعه الرضوان، ودول اسمهم اهل بدر، ما كانش في مشكله في هذا. الاشكال بيحصل امتى؟ اشكال ان هو يضعوا ان هذا الانتماء يكون معقد للولاء والبراء الكبير العظيم المعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا هتكون ده الاشكال، ان يا جماعه مش فيش مشكله انك انت تكوني مصريه، وان دي تكون سوريه، وان دي تكون اردنيه، وده تعريف. ما فيش مشكله ان دي دكتوره، ودي مهندسه، وان دي تنتمي لنقابه المهندسين، ودي بتنتمي لنقابه الاطباء. ما فيش مشكله ان دي تكون شافعيه، ودي مالكيه. ما فيش مشكله ان دي تكون من اهل الدعوه الى الله، ودي تكون من اهل التعليم، ودي تكون من اهل التزكيه، ودي من اهل تكون امامه الصلاه. وما فيش مشكله ان يعني ما فيش مشكله في المسميات والانتماءات. امتى هتكون في مشكله؟ لما قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين، وقال الاخرون يا للانصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه، وانا بين ظهوركم، دعوها فانها منتنه. الاشكال هيحصل امتى؟ الاشكال لما يحصل يكون ان الناس اصبحت هذه الانتماءات الجزئيه اصبحت معقد للولاء والبراء، اصبحت مكان ان بقى بيواري ويعادي على هذا. فبقى كل انسان ينتمي الى جماعته، او ينتمي الى وطنه، او ينتمي الى بلده، او ينتمي الى فريقه، او ينتمي الى رايه، بيكون ده هو ده الاخ، وكل ما سوى ذلك يكون العدو. هنا بتحصل اشكال، لان هذا المعقد اللي هو انما المؤمنون اخوه يكون على الايمان، على الاسلام، على القيمه الكبرى من الشرع، ان يا جماعه ليست كل قيمه نفترق عليها، إنما نفترق فقط على القيم. الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. مش معنى أنا اختلفت مع واحد في مسألة إن احنا نتفرق على هذه المسألة، إنما في مسائل ينبغي أن نتفرق عليها، اللي هي القيم التي عظمها الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا رأيي في التعامل مع الجماعات والأحزاب والفرق إن إحنا نزن هذه الجماعات والأحزاب والفرق على ميزان الشرع، ونتعامل كل على قدره. إن في جماعة معينة، أو في حزب معين، أو في فكرة معينة محتاجين إن إحنا نهاجمها، أو إن إحنا نتناقش في الفكرة، خلاص نتناقش في الفكرة ونضعها في معيار الشرع، ونتكلم الناس ونكلم هؤلاء، نقبل من المسلمين جميع المسلمين الخير، ونرفض من جميع المسلمين الشر، ندعو الناس إلى الحق، نقبل أن نعاير نحن والجميع على معيار الوحي، ونقبل إن إحنا إذا أخطأنا في الوحي إن حد يردنا. وكذلك إذا رأينا من إخواننا من أهل الإيمان، أو من مشهود له بالإسلام، إن هو أخطأ في مسألة شرعية سواء مخالفة لكتاب الله وسنة الله عليه وسلم، إن إحنا نرده، وإن إحنا نتكلم معه، وإن إحنا يعني نعلن ذلك. هل يعني الناس تعلن ان انا ايه، بما ان انت صوفي انا مش هكلمك، بما ان انت اشعري انا مش هكلمك، بما ان انت سلفي انا مش هكلمك، بما ان انت تبليغ انا مش هكلمك. يعني انا ارى ان هذا يزيد الناس فوقه، ولا اجد له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة كبير شغل. يعني ده يعني ممكن اجتهاد بعض العلماء في مسألة التعامل مع اهل الاهواء والبدع، والتعامل مع اختيارات علماء السلف. ان احيانا اختيارات العلماء هي لها اختيارات، لها واقع، ولها يعني لها مردود، لكن نحن غير يعني متعبدون. ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بان انا اختار اختيارات الامام فلان او اختيارات الامام علان، انما تعبدنا الله سبحانه وتعالى باتباع الوحي. فكلام العلماء مقدم وليس مقدس، وكلام الله سبحانه وتعالى مقدس. فهنا نقطة ان اتعامل ازاي مع الفرقة الفلانية، هقول هي ايه الفرقة، ايه افكارها، يعني هنتكلم عن الـ عن السلف عن الصوفيه التيجانيه ولا الصوفيه الشاذليه، ولا يعني هنتكلم عن انهي صوفيه، هنتكلم ايه الطقوس اللي هم بيمارسوها، ايه الاشياء اللي هم بيمارسوها، ايه الاشكال اللي عندهم. نضع ذلك في معيار الوحي، نقبل الخير ونرفض الشر، وبعد كده هيبقى الانكار زي ما كل مع كل المسلمين ومع كل يعني كل طوائف المسلمين، ان احنا هنضع كل شيء في معياره، وهيبقى ميزان المصالح والمفاسد معتبر عندنا، وعلى إثر ذلك هل ننكر ولا لا ننكر.